حضرت كلمة لرجل ألقاها في بعض الأمكنة وقرأ حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد النية، ثم قال إنه لا يجوز الهجرة من بلاد المسلمين إلى بلد آخر بحجة أن الدين ضعف، وقال لا هجرة بعد الفتح، فما الرد عليه؟ الهجرة هجرتان، هجرة واجبة مفترضة وهجرة فيها خلاف، هل تفترض أو تستحب؟ فهجرة واجبة مع القدرة تسير من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، إذا لم يستطع إظهار دينه وبيان ما وجب الله عليه من توحيد الله والإخلاص له وإظهار ما يشتكي وهمه وإظهار ما وجب الله من الشعائر، هذه نعمة. كما هاجر المسلمون مكة إلى المدينة بما حصل من الكفار من المضايقة في العمل. والهجرة الثانية أن هجرة بلاد المسلمين هي ظهرت فيها المعاصي والبدع، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تجب إذا ظهر في أي بلد البدع والأهواء والمعاصي من الزنا والخمور ونحو ذلك وجبت الهجرة عند جمع أهل العلم، وقال آخرون لا تجب، ولكن يجب على المؤمن أن ينكر المنكر على الباطل بيده ثم بلسانه ثم قلبه كما جاء في الأحاديث، ولا تجب الهجرة. ومن قال بوجوبها قال لأن المعنى بهنا الكبرى سلمة الدين، وكذلك هنا إذا هاجر إنما أنت سلمة الدين، فإن إذا بقي بين العصاة والجاهلين وبين أهل البدع يخشى عليه يصيبه ما أصابه من البدع والجهاد بالمعصية، فالقول بهجرته من بين المسلمين المجاهدين بالمعاصي قول قوي حتى يسلم دينه من هذه البدع وهذه المعاصي الظاهرة. ومن قال لا تجب قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغير بيده، ولم يقل فليهاجر بل فليغير بيده، فلهذا لا تجب الهجرة من المعاصي ولا تجب من بلاد الشرك.